نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلا عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، هي الصلاة والسلام عليك. اخواني جماعة المسلمين، نحن الليلة مع الدرس 55 بعد 105 من دروس المساء ما بين المغرب والعشاء، مع تفسير آيات من كتاب صاحب العظمة والكبرياء، وحد من لا يغفل ولا ينال. وسمعنا الصلاة على النبي، وآيات الليلة من سورة هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عظيم، وجاءه قوم يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هم اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك. واحد، ايه المساله؟ المساله خطيره جدا. الملائكه سابوا سيدنا ابراهيم، اتوا معهم كشف حساب مع قوم سيدنا لوط. من اللي امن بلوط؟ والله الراجل ده بيقول لهم وحدوا الله وسيبوا المنكر وابعدوا عن البلاوي دي، والله ما امن بيه غير بنات بس، حتى امراته والعياذ بالله طلعت برضه مع الكفار راحت بنات بس. ولذلك ربنا بيقول فاخرجنا عن الكره بتاع قوم لوط، اخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. شوف الانبياء كانت تقاتل قد ايه، شوف الانبياء واحد يقعد عشرات السنين عشان اخر المرحله يطلع بثلاث بنات. بنات مساله مستهزئه ابدا. ولذلك الواحد كل ما بيتذكر ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي بس انا بقول كفايه ان هو والله كده بقول كفايه ان سيدنا عمر اسلم على ايد النبي، يعني ده عمر بس، لان عمر ده ما كانش عبد الفقه في الدنيا. يعني يوم ما اسلم انت عارف ده راح يعمل ايه؟ راح يقتل سيدنا محمد. تصور هذا، يوم ما اسلم كراح يبقى خلاص السير ومصمم ان النهارده لابد محمد يخرج منه. قال لابد محمد على ايد ادم. وماشي بقى مستعد واحد قبله اسمه نعيم بن عبد الله. ايه يا عمر المكه اللي انت ماشيها دي؟ قال له ده انا رايح عشان اخلص على محمد. لفائده بقى خلص محمد انت ما تعرفش ان بيتك؟ قال له خير يا سلام. قال له اختك اسلمت. ده انت بيتك فين النهارده؟ ما قرتش القران. انا ما عنديش يعني دخل القران منين؟ ده فرنسي ولا ريكوردر ولا بتاع؟ ها؟ القران دخل منين؟ قال له الموجه بيزيد القران ده على اي موجه؟ قال له بس رحت بيتك الاول. روح بس يا ابني. فسابي سيدنا النبي فدار الارقم دار الارقم رمح سماح التليفون بيدعي سيدنا عمر يقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. عمر بيدبر للناس والنبي على اتصال لسلك من ربنا بيقول له اهدي عمر. يا خبر ابيض اريد حياته ويريد قتلي. انا عايزك توحد يا حبيبي تقول لا اله الا الله وتسمعني طبعا الحبيب قلبك يطيب. عشان اقول لك ان الدعوه عايزه صبر. شوفها عايزه صبر يعني المساله ما كانتش مساله تفاهم ولا مفاوضات دي كانت مساله قتل. مش راح يتفاهم مع النبي يقول له تعالى نقعد مع بعض شويه نتفاهم الدعوه بتاعتك تلاقيه ده ده راح يقتله. والاخر يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقوم يروح يخبط على الباب. ساعة ما يخبط اخته وجوز اخته اخته اسمها فاطمة بنت الخطاب وجوزها اسمه سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد ده احد العشرة المبشرين بالجنة. اقول لك احد الالف عشرة يعني من عشرة الاوائل. ومعهم مدرس يدرسهم القرآن اسمه خباب بن الارض رضي الله عنه. ساعة فاطمة ما شافت الباب بيخبط عرف ان دي خطوة عمر. وكل واحد بنعرف نخطط. في واحد لما يجي يدق على باب العرب العم يعرفوا ان ده رب الاسره جاي اهو. يقوم الكل يجيب حمالي يدخلوا كله يبلغ فراغ. ها كل اللي قاعدين في الصاله يدخلوا على طول بلكو يلا. وفي واحد تبص تلاقي خطوطه حتى حنينه لان هو صبر كويس. حتى ما يخبط على الباب تلاقي خطوطه حنينه. خبط خبطه كده وبتاع. الثاني يحط ايده على الجرس يخلي الجرس يقول له اعوذ بالله من وشك. يعني هي عارفه خبطه اخوها. تقوم تعمل ايه؟ عارفه ان عمر لو شاف خطبت اهو انا ده حفظت من القران خطبت مش هياخد فيه 3000. هي ايه عمر ربنا كان بيبارك له في صحته بشكل غريب يعني هيضغط على دمار راسه خلاص لو الجاسين بتاع سيدنا الحرب ويضيعه. ايوه شوف التفصيل بتاع الناس. حتى النساء زمان كانت الواحده منهم تعدل الدنيا. والله الخنساء عيالها الاربعه ماتوا مع سيدنا سعد بن ابي وقاص القادسيه. تعرف لما سالت على الاولاني قال لها ايه؟ استرجعي. قالت انا لله وانا اليه راجعون. طب والثالثه لا استرجعي انا لله والثالث استرجعي الرابع والاخر قالت الحمد لله الذي صرفني باستسهالهم في سبيل الله واسال الله ان يجمع بيني وبينهم في مستقر رحمته. يا سلام يا سلام. خمسه الخمسه بنت عمرو اربع رجاله في الصمت يموتوا في غزوه واحده. والله ما لطمت خدا ولا شقت جيبا ولا عزعت بدعوى الجاهلين. النهارده يوم لو الوجه لطفاني في المدرسه وطلتم على وشها وتحط زهره وتحط نيله وتحط تبغي السوس تشربه. شوف قوه الايمان. تقوم فاطمه تقول لهم ما حدش يتحرك انا اللي هفتح لعمر. انا اللي هفتح لهم. لا وعمر اللي بيخطف انا اللي هفتح. تقوم تفتح له. يا ما الصحيفه بتاع القران الكريم. ايه اللي بتقول القران؟ وريني فين لا انت مشرك نجس وعلمت في الصحيفه. يا سلام يا سلام على قوه الايمان بعد ما توحد من لا يقبل ولا لا. وعايزك كمان تمر طاعة النبي. معرفش ايه اللي حصل. عمر الوحش الكافر يقوم ينقلب الى قصر وديع. ويروح ويغتسل ويمسك الصحيح حيث لا إفراط ما أنزلنا عليك القرآن لتسمع إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. عمر لما أراها أراها بقلبه وبصيرته بالقلب والبصيرة، إنما كانت النهاردة تقرأ القرآن بقلب غير سليم. يجيلك عبد الرحمن وعلى مستوى كيف استوى؟ يا ابن حرام عليك كيف استوى ليه؟ ده سؤال بيسأله عن ربنا كيف استوى؟ ده ربنا بيقول ولا يحيطون به علما. ده الإمام مالك يا ابن المسؤول قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، لأنه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. إذا لما كان الرحمن على الأرض استوى أو يد الله فوق أيديهم أو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بل يداه مبسوطتان، تقوم تقول آمنا به كل من عند ربنا. يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله وآمنا بما جاء عن الله على وفق مراد الله، إنما هتقول لي كيف يده؟ كيف وجهه؟ كيف يداه؟ كيف عينه؟ هذه الأسئلة تؤدي والعياذ بالله إلى التطاول على ذات الله. ولذلك واحد يا مثل سيدنا عمر بيقول له انا عايز اكون رحمن وعلى راس السوا، تعرف سيدنا عمر عامل ايه؟ سيدنا عمر ده كان راجل يعجبها السماء، ايده حته في عصا اداله عصاقين على دماغه. والله العظيم ده الناس بتستغرب، ده مساله تمشي لوسه على دماغه على طول. اسامي سيدنا عمر له نظريه بعيده، وسيدنا عمر لو يضرب حاجه انما ده بالذات لابد ينضرب على دماغه. كان اسمه صبيغ الراجل ده، كان اسمه صبيغ اللي جيت اشهد الله. اثار الراجل بعد ما انضرب العصافير دول بيقول والله لقد كان في راسي اوهام ووساوس كلها خرجت بعدما ضربني عمر. وانت مالك؟ اصل عمر ماسك عصافير رجاليه ابدا، ده هي ضربتين كلهم معنى. يعني انت بتسأل في اللي مالكش فيه ليه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الرحمن على راس الصح الاستواء معلوم والكيف مجهول. يا الله فوق ايديهم امنا بالله وابقى وجه ربي امنا بالله ولنصبح على عيني امنا بالله إن قلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن آمنا بالله. ولذلك الإمام الشافعي بيقول هذا الحديث متشاور بأصبعين كده أهو، إن قلوب بني آدم بين أصبعين متشاور بأصبعين دول، الإمام الشافعي قال تقطع أصبعا لأنه جعل لله ندا ومثيلا وسبيلا. ربنا قال والراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا. بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا جارحة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرجل لما سيدنا عمر ضرب العصافير دول على دماغه نقصت دماغه من وساوس الشيطان، لان لو سيدنا عمر فتح الباب ده اهو يبقى الناس لا هتصلي ولا هتعرف ربنا ونقعد بقى نسال تقول لي الوجه شكله ايه؟ الايد شكلها ايه؟ يا ابني هو انت عايز تعرف ذات الله؟ ده لو ربنا خضع لعقلك انت يبقى مخلوق من المخلوقات. اذا كنت انت ابني من الان ما عرفتش ما هي الكهرباء، ما عرفتش ما هي المرمى القطبيه، ما عرفتش ما هو الاثير. الاثير موجات الاثير اللي بيجيب لك الصدفه الراديو ينظرها في التلفزيون. انت دلوقتي ما انتش عارف حقيقتها ايه؟ مش انت الدنيا كلها ما تعرفش حقيقتها ايه؟ وذلك حتى الرجل بتاع الطبيعه اسمه وقت وايل لما حب يعرف الاثير قال لك هو وسط غير مادي افترض وجوده، افترض وجوده تتخلله الموتى بالكهر مغلق السلم. عرفت عدد ايه؟ فإذا كنا مش عارفين حقيقة المخلوقات عرفت حقيقة الخالق. انت هتشوف ربنا العلم. ومن اذا الله اكبر انت اكبر من علم. اكبر من تفكيرك. ولذلك رب النبي قال تفكروا فينا لا اله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. خالق الخالق انت هتشوفه العقلك. مستحيل. فلما تلاقي آية من آية يقول آمنا به. آمنا به. آمنا به. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. والله لو سيدنا عمر فتح المجال ده للراجل ده اسمه صغير ما كناش هنخسر. يسيب بقى كل الجهاد في سبيل الله ويسيب الدين والاسلام ونقعد بقى نقول له كيف تساوى؟ العرش شكله ايه؟ الذات الالهية شكلها ايه؟ ازاي استوى على العرش؟ وما استواش؟ والاستواء شكله ايه؟ يا ابني ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن العظيم ولا يحيطون به علما. لا يحيطون بذات الله علما. انت حسبنا ابو بكر. ابو بكر بلغ من اليقين انه قال لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. يعني انا يقيني بلى بالذروة ولو الحجاب كشف عني مش هزددها بالذات. عندك كوباية من مية وبعدين هتفرغ السكر خلاص حلو. كمان نارس الزلت حلاوة. كمان نارس ما تفلش بقى خلاص. بلا بالزبا في الزبا والتجفع ما تفلش. ايه ما ممكن نقول انا اليقين اللي في قلبي لا مزيد عليه في الله. يقين في الله لا مزيد عليه. لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. ومع ذلك قالوا له يا ابا بكر كيف عرفت ربك؟ تعرف انهم ايه؟ عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فبما عرفت قال لهم العجز عن الادراك ادراك والبحث في ذات الله اشراك. يبقى الرحمن على الارض استوى امنا به كل من عند ربي. امنا به ايه؟ عرفت بدك تقول امنا به. فعملت بكم الله ونخلص. لان هتودي عقلك في مجالات لا يقوى عليها العقل الذي يذهب عند النور. عقلك ايه؟ لسه ما بتكمل عقل بيروح خلاص. بدليل انك انت اهو بزد. والله بقول لك يعني العقل الذي شو يتمر ضيعه وهتفكر بزد الله يبقى بزد الله. انا كنت بتعرف الكهرباء الواحد ده في الارض يحلف انه ابنه نايم. ابنه عنده 10 سنه بيقول لي بصيت لقيت له حاجه زي البنات الكاش. ايه؟ الواد اسميه عمال يقول ايوه اطلع مش عارف ايه حتى مش عارف شوف الواد هو نايم وده بارد اللي بيبقى في رجله بيشوف الجو. انا بقول بيشوف الشباك مكسر لله. تعالى ليه يا عم؟ عارف ايه؟ عليه اللي بيروح عند ابنه مكسر. مالوش قيمة. يبقى ما تستعملش عقلك الا فيما ينفع. لما تفكر في الكبير المتعدي ذاته ربنا عرفك صفات ومتفكر في صفات الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن السلام وهكذا المريد العليم الخبير. تفكر انما تقول الله وهل ذات الله تخضع لتفكير عقل؟ اي عقل هذا؟ ولذلك لما سئل الامام علي ما الدليل على وجود الله؟ قال لهم ومتى غاب سبحانه حتى تسالوني عن وجوده؟ وقد انت على الانسان عن وجوده. انا عايزك تسمع الصلاه عن هذا. فراح سيدنا عمر بعد ما ارى الايتين ثم تفسر الصلاه تمثلت له الايات كانها اجنحه ملائكه رفعته الى ما فوق السماوات. خلاص العقل انشرع. راح النبي على طول يخبط على باب النبي. حمزه ابن ابو حفص عمر ما حدش يقوم له الا كان مين اللي قاعدين قدام النبي 39 راجل اللي اسلم كانوا 39. عمر كان هو اصغر فريق في مدرسه الارقم من اهل الارض. حمزه قال له يا رسول الله. حمزه راجل شديد الباس الاخر يعني هو من عز عمر وصحت عمر وقوة عمر. قال له لا لو عرفت يا حمزه انا لا عمر ما حدش يقوم له عمر الله. شوف الشجاعة والبأس بتاع رسول الله. ما هيقوم بتوة للتوة مش هيخلص. عمر بتوة وحمزة بتوة. يبقى مين يحل الاشكال؟ النبي. والنبي ما كانش حد يغلبه في المصارعة اطلاقا. يعني واحد اسمه ابو لسانه كان معروف انه مصارح اكبر مصارح في العرب. طلع النبي طلب قرار النبي يجيب الارض. وكان كاتب واسلم بعد النبي ما جابه الارض طلب قرار. هو ليه؟ يا حكايه سيده هذا الادب ده محمد الطهر. قال لهم ما حدش يذكر ام انا لعمر. انا اللي امر عمر. انا شوف وجهي بس افتتح ومصر لها عمر. فالنبي لابد ياخد هو الضربه الاولى يعني يديله الضربه الحاضره عمر على طول لابدكم الخناق وملففه بجنبيته كده وهزه عمر جه على الارض. يا لطيف يا رب. قال له يا الله عمر جه على الارض. راح كلاش واحد يجيب عمر على الارض. هذه النبي قال له اما انا لك ان تسلم يا عمر. وعاد قال له فالشم بقى على طول قبل ما يوقف يبين يقول له يا عباد على الارض اهو. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. اي اسم ابو بكر ادخل الباب من ابو بكر ادخل جنب ابو بكر ادخل اكتب اسمه اكتب اسمه عمر بن الخطاب اكتب انا كنت ببقى رقم كام 40 ها انا قعد شويه قال للنبي انا ليا سؤال انت لسه يا ابني داخل في لسه هتسال ايه انت لسه داخل المدرسه يا شوف لسه الحبر ما نجيبش ده لسه ابو بكر كاتب اسمك ده هتسال فيها عمر قومي والله كان سؤال غريب الحقيقه يعني لو انه لسه صار نار الفرس داخل المدرسه لسه انما هو عمر عمر برضه ما يتغيرش العظمه اللي فيه هي هي. قال له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ لا بس نحن على الحق وهم على الباطل. قال له عايز سؤال كمان. قال له اسال الخليج يعني لو انت ثلاث اسئله اسمع. قال له فلما نخفي ديننا؟ احنا بناخد الناس رضا ليه؟ نحن عايزين نضحك لو نكفر ونقلق ونقلب الدنيا. يكفي احاديث انت مش فاهم حاجه. ها؟ النبي قال له لم عمر من ذلك. لسه ما جاش الجسم بالشعر بتاعه. فقال له طب اسمع السؤال ده كمان يا رسول الله خير يا عمر. قال له لما لا تقطع الربا تؤمر وتعرض عن المشركين؟ اشعر بالدعوه. والله يا اخوانا يا دوب عمر قال الكلمه دي كان جبريل نازل قال له تقطع بما تؤمر واعرض عن المشركين. في نفس الوقت على فقره من دار الارقم دار الارقم عمر على يمين النبي وحمزه على شماله والكل الله اكبر. اهل مكه ايه اللي حصل؟ انقلاب في الحصى. قالوا ده عمر دخل في الاسلام انتهى. ولذلك كان اسلامه نصرا وكانت هجرته عزا وكانت خلافته رحمه. انا عايزك واحد من لا يقبل ولا لا اشوف بقى في النبي فخرا الواحد زي عمر مفيش فخرا. سيدنا لوط لما كل المسافه دي كلها فجاء فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هو بس سيدنا لوط فتوحد وسمعنا السلام على حبيب الله محمد جبريل خد ميكائيل واسرافيل وسلموا رايحين على قرى سيدنا نوح. ركبوا ايه؟ هليكوبتر مرسيدس ده هم الملائكه دي لا يصعب عليها شيء. دول بيقطعوا المسافه من الارض الى السماء السابعه في لحظه لو قطعها غيرهم يقطعها في الف عام. ومش الف عام من السنين بتاعتها لا من السنين الضوئيه اللي الثانيه فيها 186,000 ميل. الثانية الواحدة 300,000 كيلو ب 186,000 ميل. يقوم ايه؟ ما بين كل سنة وسنة مسيرة 500 سنة. وسمك السنة لوحدها سمك بتاع السنة لوحدها 500 سنة. ده بس عشان نطلع احنا من الأرض للسنة الأولى. هما بيطلعوا للسنة السابعة. بيطلعوا للسنة السابعة. وتبدأ أعمال ما توصل للكرسي. من السنة السابعة للكرسي. وفين من الكرسي لغاية ما توصل الأرض؟ مسافات ولذلك السماوات كلها عمرها بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث. والكرسي بالنسبة للعرش الرحمن حلقة في ثلاث. يعني حتة صفيحة مرمية في الصحراء. حتة حديدة مرمية في الصحراء. حجوة مرمية في الصحراء. العرش بالنسبة لعلم الله كحلقة في ثلاث. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أنا عايزك يا سيدي توحد. سيدنا ابراهيم ودعهم مع السلامه السلام عليكم وعليكم السلام كانوا ماشيين زي رايحين للمغرب. أول سيدنا موسى يدخل في أبي الباني ما هو مش عارف مين. وبعدين انا مش عايز تكون تجيني لان انا في بلد تكسب لوال البلد تفك وحايدوا مهزين الدنيا هنا لان اهل البلد عندهم شذوذ جنسي. هعمل ايه؟ ولو لسه عندهم لا حياة ولا عندهم كرم. سير بهم وضاق بهم ضرعا. سير بهم تألم. وضاق بهم ضرعا. ضاق بهم طاقة. خلاص ما عندي بالصف. وقال هذا يوم عظيم جديد. كانت وكالات الانباء فجرت ان فيها عند سيدنا رب طلب ضيوف من اجمل خلق الله. سيدنا رب فجاب خمس زي مصر لقى الميل اتملى عليه. خبر ابوك ايه ده؟ الدنيا تجيك في ايه؟ عايزين ايه؟ والله العظيم ده الانبياء ده الصبر والصبر. صبر تمام. وتحمله تمام. يمكن اللي من تراك خربجيت السبيل ده اول ما بطلع من سيدي يقول لك يا عم والله العظيم معاك في مصر تاني. يلا بينا على امريكا. يلا بينا على الكويت عشان نفتح مكتب تصدير واستيراد. يلا بينا على السعودية. عشان الريالات والري هناك. يلا. والله العظيم. انما شوف الغل بقى اللي شوف المرار. لما واحد يجي له ضيوف يقوم البيت يتملي عليه شوية ناس مشرمين. يقوم يقول لهم اكيد عليه. انتوا عايزين تتجوزوا هؤلاء بناتي. ثلاثة فلاتك ثلاثة هيكفوا ايه؟ هيكفوا التلاوذ كله؟ يجوز كل واحد كام يعني؟ لا المخصوص ببناتي لما النبي يتكلم يبقى بيتكلم بلسان قومه لان النبي هو ولي امر القوم. بناتي يعني بنات المسلمين هم تعالوا خلوا البنات تسلموا وهم يسلموا بيوصلكم. انما انتوا عايزين تعملوا دول ايه؟ عايزين من دول ايه؟ الجواب اطهى والقى وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. يا ساتر يا ساتر على الكلمة دي. ليه ما يبقى واحد عليه 5 جنيه لواحد يوم الثاني يجي بص للناس كده يقول ما لسه هياخد 5 جنيه تحسبك في مرتب فين؟ يوم الثاني يسيب الناس يقول له احنا المعركة حاضرة نفس الوقت انما ما تحسبش قدام الناس. 3 جنيه؟ فبلا يقول مش 5 جنيه فاعرف. دي عملية ما سبقكم بها من احد من العمل. انا عايزك توحد الناس لا اله الا الله. والله قبل المغرب واحد بيسألني سؤال انا بستغرب ان احنا جانا جرنا واحد بنته كتب في نفعنا واحد. فالعريس اللي كتب الكتاب في انتو لسه من اخذت بالبنت فراح جاي عن بيه عقد الكتاب. الراجل ابو البنت شك ان الولد اللي كتب كتاب بنته على صلة بمرار. قال انا شايف ان ضربت فلان بيكي وانت بتوصله بطة غريب. فيجوز اذا كتب كتابه على بنت. قال لها لا. كان الراجل كان ما تعرفش الولد طلع البنت. الراجل وفاتت الايام بس لقاه بيعقد عقد مراد على مراد الراجل الكبير بعد الثانية ما شاء الله يترقى من جثة. الولية الكبيرة اتطلقت من جثة. وجيه الولد نصف الشهر اللي كاتب كتابه على بنته طلع البنت. طب وبعدين فوجئ بان الولد كتب كتابه على الست الكبيرة المطلقة. والمصيبة انه بيسألني السؤال ده بعد ما اتجوزت ودخلت وخلفت ولدين. الجواب باطل والدخول بقى زنا والعيسى حرام بحرام. والعيسى حرام بحرام. ليه؟ واحد من اللي اخذ ولا لا؟ ربنا بيقول من ضمن المحرمات بعد ما قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. الواحد ما يتجوزش مراته ابوه حتى لو كان ابوه ما دخلش بيه. يعني الاب كتب كتابه على واحده اسمها مثلا عطيات يبقى ما دام كتب كتابه تبقى عطيات حرام على اولاده الى يوم القيامه. حتى لو الاب طلقها قبل الدخول ومجرد الحق مراته الاب صح. لان كلمه نكاح في القران معناها عقد الزواج. ما في آية في القرآن قالت نكاح بمعنى انتماع أبدا. كله بمعنى عقد الزواج. اسمع معايا كده كلام ربنا بعد ما توحد الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ف ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى نحتم يعني عقدتم عقد الزواج على النساء ولم تدخلوا بهن ثم طلقتموهن يبقى ملهاش عدة. واحد كتب كتابه على وقته وطلقها قبل ما يدخل فيها ملهاش عدة. طلقها الساعة 9 صباحا تبقى 9 او 5 تتجوز واحد غير لانه ما دخلش بيه متعزل لها عدة. وربنا يقول تنكحوهن باسم اهلكن. النكاح هنا معناه الزواج، والا لو كان معناها النوم مع الزوجه يبقى كل واحد بقى ينام مع مراته يروح يطلع رخصه من ابوه يقول لها ايه رايك تسمح لي بلادي ولا لا؟ خلاص انت شوف القران في بيت ازاي تنكحوهن ايه؟ باذن اهلهن يعني تزوجوهن باذن اهلهن. مفيش غير آية واحدة بس اللي دي فيها النكاح بمعنى الدخول، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح إيه؟ زوجا غيره. بس يكون زواج رغبة مش زواج متفق عليه. يعني ما يجيش يتفق معاها وده ما دخل الله الثلاثة انا هحللك نوح. لا الشرع يقول له ده اختار بتحل عظمه انت راجل زيوس. ولذلك النبي سماها ايه؟ سماها الدين المستعار. ايه المستعار؟ والله ما تعرفش الناس تجيب الفتاة منين؟ واحد مطلع مراته الاسبوع اللي فات 4 مرات. ربنا قال له طلاق مرتين هو قدم مرتها اشتراكية. قلت له يا ابني هي خاصة اعمل مع رجل انا معايا عيال وانا قدرت 13 مرات وبعد شوية بعد كم شهر كم وطلق على ايه؟ ايه مش عارف ايه بحري نفسي هتكون طالق شفت هو انت ادري كمان هتتحكم بخلق ربنا. قلت له يا ابني هي خلصة منك من بعد 3 مرات ملهاش خلاص ده ملهاش حل ابدا. وبعدين انت تزوجت بالسن ده اللي كتير كده صار وقت مسمع فرح الطلاقات الكل. انا لما بلاقي الحكايه واقعه خالص بقى وبعدين بقول له شوف يا ابني هي خلصة خالص شوف بقى كيف الحل ثاني ليه؟ ما خلاص اقول له هو انا بس ده حكم ربنا. ربنا اللي قال كده الطلاق مره ثانيه فإنساكم بمعروف أو تسليق بإحسان. إنما محلل يعني شيء مستعان. إما الزواج الثاني ده هو برضه بتاع التحليل والدخول بقى خلاص. فصرت لقيت اللي جاي بيقول لي أنا سألت هو خير يا ابني؟ قال لي لا ده حد. قلت له ما تقولش إنك مستفيد. لسه برضه هو الراجل اللي جاي. قال لي شوف يا ابني قال له نروح تخليها تتجوز واحد ثاني. هات واحد ثاني بس بشرط يا ابني تقول ان العزمه بايدي انا يعني تبقى العزمه بايدي الايه؟ الست. كويس خدوا بالكم من الشرع الجديد اللي هو لسه مظل 81 وبعد ما تبقى العزمه بايدي خلي جوزها كده نقوم تقول له ايه؟ انت خالق. بس وبعدها تكون في الشوط كم يوم كده؟ انت خالق. بس قال اثنين وبعدين شويه كده خالق صلى جوزها ثلاثه وتبقى ترجع لك يا ابني ده شغل اعراض يا ابني. في اعراض ربنا لا تنقضي عليه القيمه ابدا. هو احنا هنلعب جنب بتاع ربنا؟ كلام فارغ يا ابني. فاهم ده كلام فارغ. الطلاق مرتين يعني مرتين. ما نحاولش بقى نلعب. ابدا. بيقول لك الطلاق يبقى لابد يكون قدام القاضي. القاضي اللي هيصلى القاضي ماليش حق يصلى غير مراته بس، مرات القاضي بس، انما ليش دعوه بمراته ولا مرات تاني. يجيبوا شرح منين؟ زي البتاع اللي اسمه قانون الاحوال الشخصيه اللي ربنا هيحاسب عليه العلماء حسابا عسيرا ويقول لك الطلاق اللي نجحت قدام القاضي ما يقعش. واحد طلع مراته من نور وخد جسم القاضي وقال له طب خلاص طلعها وطلعها وقالت عليه يوم لما دمش قدام القاضي يوم ينام معاه في الحرام وربنا هيحاسب الثلاثه اللي وقعوا على هذا القانون حساب عسير شيخ الازهر والمفتي وعبد المنعم النفسي. الثلاثة دول اللي وقفوا على هذا القانون وحسابهم على الله من أشد الحساب وهيشوفوا العقاب في الدنيا والآخرة لأنهم ضروا المسلمين بهذا الكلام. كان المادة اللي أنت مكرر تقول لك لابد يكون الزي طاق وطاق طاق. ربنا ما قالش كده. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ما قالش ثم طلقها القاضي. أنا عايزك توحد الله. فكل واحد يا أخوانا ياخد باله من نفسه. الطلاق موسعة الطلاق ربنا قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا آيات الله هي الطلاق. فمش كل واحد تلاقي كل حاجه اللي انت ضربت عندهم السكوره فعلا طبعا هتروح عند الناس يحكي لك كلامك وبعدين الانسان ما بيخافوش من حاجه والله ما عندهاش اي اعتبار بحكايه الطلاق دي نظام الجاهلين عدوا للظالم طب يا اخي طبعا ما حدش يغفل عنك ده هي مليان التحالف بقى راحت عالم اقصى وتبعت فيها فالانسان يا اخوانا يبعد عن كلمه الطلاق دي ما دام اتجوز يبعد عن كلمه الطلاق لان الطلاق جميل المتاح وملعون من حلف بالطلاق او حلف به مش طول النهار مرات في جمله بالرد ايضا طلاق هو احنا جرمنا ايه؟ احنا جرمنا ايه؟ كل ما تتكلم الاكل ما تتوالد تكون طالب الاكل ما يتوالد تكون طالب هو يا من الله للدرجه دي ده ان ما قال الا الطلاق لا يحتاج له عرش ومحمد واحد يا مسلم لا اله الا الله فالتالي راح يتجوز حماته العقد على البنات يحرم الامهات خد بالك الكلمة دي العقد على البنات يحرم الامهات يعني انت كتبت كتابك على زينب وما دخلتش فيها لسه ام زينب تبقى حرام عليك بمجرد ما تعقد على بنتها زينب ها؟ الدخول بالامهات يحرم البنات فاذا انت كتبت كتابك على فاطمه وعايز تتجوز بنتها زينب اذا كنت دخلت فاطمه تبقى بنتها حرام عليك انما حصلت على فاطمه وما دخلتش بفاطمه وطلقت فاطمه اذا حتى انك تتجوز بنتها زينب يبقى العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات قلت له يا ابني روح بقى اخلي بينك وبيننا مش طلاق لا فرقه ابديه لا تستمعان الى يوم القيامه. ابو العيال يبقوا عيالك تربيهم هيروحوا فين؟ هنوديهم شركه فضل الطيران توديهم عيالك تربيهم واستغفر الله استغفر الله. فنسال الله ان يرحمنا ونسال الله ان يتوب علينا وان يكرمنا والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته تبنى الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما افيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته ولا عاصيا الا هديته ولا غائبا الا غلبته. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا. اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم وسع ارزاقنا اللهم وسع ارزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم لا تخزنا يوم الارض عليك وارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وحدوا لا اله الا الله وسموها الصلاة على الحبيب النبي. ويسأل سيدنا ابو ذر الغفاري بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ ما هو اول المساجد التي بنيت لعبادة الله في الارض؟ فقال له المسجد الحرام. قال ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 عاما. وقلت ايه؟ انها كله ثم الارض كلها لك مسجد فحيثما ادركتك الصلاة فصلت. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا تاريخ المساجد ان اول مسجد بني على وجه الارض لتوحيد الله وعبادة الله هو المسجد الحرام. ثاني مسجد المسجد الاقصى. بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى 40 سنة. يعني سيدنا ابراهيم بنى المسجد الحرام وجي سيدنا يعقوب بنى المسجد الاقصى بعد كم سنة؟ بعد 40 سنة. ولذلك فإن الإسلام عندما بين لنا معجزتي الإسراء والمعراج جعل الإسراء يبدأ من مسجد وينتهي بمسجد. ما جعلوش ينتهي من مكة وينتهي يبدأ من مكة وينتهي بمدينة القدس، لا، جعلوا من مسجد إلى مسجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بدأ من المسجد الحرام وانتهى من المسجد الاقصى. طب ما قالش ليه اسرى بعبده من الحجاز الى الصين، او اسرى بعبده من شبه الجزيرة العربية الى بلاد الهند؟ اشمعنى من مسجد لمسجد؟ قال لك لان لا يمكن تربية اصلح ولا حماية تقام ولا نظام صالح الا اذا كان في بيوت الله. يعني اذا كنت عايز ترب الناس وتقيم الشباب وتنشي الامة فنشئها في بيوت الله، ابدأ معها من بيوت الله. ولذلك فاننا نقول هناك مؤسستان اثنتان اسسهما الرحمن وما هداهما فاسسهما الشيطان. مؤسستين اثنين ربنا اسس للتربية، الاسرة والمسجد. واحد لا اله الا الله، دول اول مؤسستين اسسهما الله لبناء النفوس، الاسرة والمسجد. خلق ادم وخلق حواء، وبعد ما خلق ادم وحواء ما تتهمش الى هو ايديهم في الارض، قال له ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بالاسرة إذا كان يقدر يخلي آدم يقول لك لصرمح في الأرض أو مشي من حواها لأنها عشيقة زي صرصر وسيمون دي بفرار العشق اللي ماسك فرنسا وأوروبا، إنما ما قالوش اسكن أنت وعشيقتك، قال له اسكن أنت وزوجك في الحلال. يبقى اي مجتمع يقوم على غير هذا فقد احل بنفسه غضب الله. يبقى لابد من قيام الاسرة اولا، يعني ربنا سبحانه وتعالى اول بناء بناه بعد خلق ادم هو الاسرة. يبقى اي حياة تقوم على غير الاسرة فهي حياة سرعان ما تنهار لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاع الربا والزنا في قرية الا احلت بنفسها غضب الله. لا اله الا الله. واحد واسمع الحديث الثاني. شوف انت الوثيل دو الربا والزنا يعني حروف متقاربة من بعض. ربا وزنا. ربا دي في المعاملة والاقتصاد، زنا في الحالة اذا الناس كانت بالربا وتعاملوا بالربا سواء كان الربا على مستوى الافراد، يعني يا عم فلان سلف لي 10 جنيه يقول لي حطيهم لك في الكبيره 12 ونص، او حطيهم لك في الكبيره 10 جنيه وقرش ده و10 جنيه هما الليم، يبقى ربا. والنبي قال كده: الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والقمح يعني، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد ومثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فقد ارضى الاخذ والمعطي فيه سواء. كل وزن، كل شيء يوسف وكل شيء يقال، يبقى لابد فيه من المساواه. سلفني جنيه تبقى فلوس جنيه، لو رضيت جنيه وعشرة تبقى ومليين يبقى ربا. النبي قال من زاد او استزاد فقد ارضى الاخذ والمعطي فيه سواء سواء. طب يا عم سلفني 100 جنيه، طب ما تديني حاجة يعني رهن عندي. طب خد يا عم، خد البيت رهن عندك لبج ما تسددها. لو خدت البيت منه رهن اوعى تنتفع من ورا البيت. يعني لو خدت ايجار البيت مقابل انك اديته 100 جنيه بعد شهر، لو قبضت الايجار وحطيته في جيبك وبعد روح كده هيديك ال 100 جنيه برضه، يبقى كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ولذلك شوف الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه، واحد شافه واقف في الشمس منتظر واحد ايه البيت له ظل، فالراجل بيستغرب بيقول له: يا امام، ما الذي جعلك تقف بالشمس وامامك ظل هذا البيت؟ فقال له الامام: ان هذا البيت مرهون عندي، واخشى ان اقف في ظله فاكون قد انتفعت منه فيحاسبني الله على ذلك يوم القيامه. شوف الخوف من الله، واقف في الشمس والبيت قدامه ظل. ليه؟ لو ما كانش البيت اهو مرهون عنده كان وقف في ظله، انما كل البيت مرهون عنده خاف انه يقف في ظله فيكون قد انتفع به فيحاسب على ذلك. يبقى عايز تاخد رهن، يبقى الرهن يكون وثيقه عندك بحيث لا تنتفع من وراه، ولما يديك ال 100 جنيه تديله البيت بدون اي منفعه من وراه. يجي واحد يقول لك سلفني 100 جنيه ومش هتعامل بالربا، وبعدين لمده سنه وفي اثناء السنه يجيب لك حته صوفه ويقول لك دي هديه، دي مش هديه دي ربا. ليه؟ لانه من انت بيجيب لك صوفه؟ هو ما يخلقش هدية الا لما خد ال 100 جنيه، وحيوفرش ال 100 جنيه هم يبقى الزيادة ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. حكم الله ان يكون القرض لله تعالى، يكون السلف لله. ولذلك ربنا بيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا ايه؟ حسنا. قرضا ايه؟ حسنا. اذا كان في قرض مش حسن ايه وفيه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. يبقى القرض اللي بيجر منفعه ما يبقاش قرض حسن، يبقى يفد لله يمس الله المال بالربا او بالمناسة. والنبي قال اكل لقمة من ربا اشد من 33 غنية يثنيها الرجل. ومن لمس جسمه من حرام فالله اولى به. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. اكل الحرام. الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. فرق بين الحلال وبين الحرام فرق كبير. الحلال ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. والحرام ربنا بيقول فيه يمحق الله الربا. الربا بيمحق شيء غريب. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. خد بالك الشيء اللي انت بتظنه نقصان في مالك ربنا بيزوده. والشيء اللي انت بتظنه زياده في مالك ربنا بيمحقه. يعني الربا بتدي الجنيه جنيه عشره وانت بتظن ان دي زياده انما ربنا بيمحقها كلها. انما الصدقه بتطلع من الجنيه 10 ساعات تتفقر. هو في نظرك نقصان انما عند الله زياده وبركه ونعمه. شوف الكلام. الحاجه اللي انت بتظن انها هتولد لك ارانب الجنيه اللي انت بتظن اللي يزود الفلوس ده هياخد الحلال ويمشي. بيبقى والعياذ بالله داخل على الفلوس داخل اغانيهم عباره عن كره في الفلوس. انما الصدقه بيبقى معاك جنيه بتطلع منه 25 ساعه يتفضل معاك 75. ربنا بيقول لك ال 75 دي بزياده. قال لك طب وال 110 بيبقى معايا جنيه بطلعه 110. قال لك ال 110 دول خساره وحصلت عليهم حاجه تمسحهم مات. واحنا عارفين كاسحات الالغام بتاع الفلوس شوية مرض. انا تروح تقول المدام ملوية في البيت بدون سبب مع انك انت سيبها عملت الاشياء معك ومتراضيين وفطرين سوا وشربين الشاي. تيجي اخر النهار تلاقي بوزها ملو. ايه يا مدام؟ في ايه؟ مالك؟ تقول لك ما يحالي من يوم ما خدتك. من يوم ما شفنا كرة الغم. ازاي؟ ما السيد؟ كرة سيدورك الناس وتحصارك. سبحان الله بدون سبب. ليه؟ البيت يبقى داخله حاجه مع الالاف. يعني شوف عندك ايه؟ شوف انت عامل في ايه؟ لان سيدنا قتاده كان يقول اني ارى شؤم المعصيه في دابتي. يعني يوم معصي ربنا اجي اركب الدابه ابص الاقيها محكه. امشيها يمين تحو الشمال. امشيها شمال تنمني في الطريق. ان المعاصي تزيل النعم. اذا كنت في نعمة فرعها وان المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. ولو كانوا الناس المسؤولين دول يعرفوا ربنا حق المعرفة كانوا قبل ما يتسولوا على الصراع ويحطوها في الجنوب بتوع التسليف والشؤون كانوا يشوفوا حق الله فيها جول قد ايه. ربنا قال وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه بعد حصاده يوم حصاده. يعني ولسه الغلة في الدر والمكن عمال يدرس ولسه الرز يعني طالع من الغيط والذرة. ربنا بيقول انا لي حق في هذا قبل ما توديه المخازن والشوى. اوعى تحطه في الشوى قبل ما تطلع حقي. ربنا اللي بيقول لك كده حتى كذا راح قال لك هاخد نص العشر بس. يا خبر ابيض. يعني خدت تطلع 10 قراديب بغلة. ربنا بيقول لك انا هاخد 6 كلاب بس وخد انت 9 قراديب وقول 6 كلاب. انا مش عارف يعني دي الثوره دي حاجه بس. بيقول لك ال6 كلاب اللي انا هاخدهم دول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وزعها الغلابة. الست كانت دول حتمك تكلف الارض تكتفين ولا حبقتك الوباء ولا لوزة الجودة دولة اللوزة الامريكية ولا حقل الارض وصفها شيء. ده الكلام ده مش كلام نظري، ده كلام عملي. في احد البلاد في محافظة البحيرة الجودة قامت تفتتح لغاية ما جت عن تغيب من الغطان وحولت من عليها من الفليتوس. راحت الغطة اللي بعد فبيسألوا صاحب الغرفة غدا الحج فلان، يا عم الحج الدولة بتاعت مال وصح كده وكويس؟ قال لهم لأني بعد حتى الله فيه قبل ما فيه مكتب. ده واحد من أصحاب النبي اسمه سيدنا أبو خلابة. أنا عايزك توصل إياه ولا عشان تشوف الغلب اللي احنا فيه دلوقتي. انتوا عمركم سمعتوا بحمى اسمها حمى الدنج؟ حمى الدنج اللي هي ظهرت اليومين دول وبتكتسح في خمس محافظات دلوقتي. يقول لك بتنتقل باللمس وتنتقل بالتنفس وبعدين عباره عن نزيف من تحت، نزيف دمه من تحت ودخونه شديده، يعني تدخل البيت تخلص عليه. واول ما ظهرت في قريه الزوارق في الشرقيه بلاوي ادخل. وبعدين بيقول لك انت بقى ايه يا وزير الصحه؟ بيقول لك الناموس. طب ما طول عمر الناس متسيله في الناموس، يعني الناموس دلوقتي بقى يعني بيجيب حمى. ده غضب الله، غضب الله. ذنوب بتاعت بقى الشمس، ذنوب تقيله. الناموس طب ما طول عمر صلحت الناموس، طول عمر صلحت الناموس والناموس ما خلصش. غضب الله. هو الناموس ايه؟ القمة اللي ربنا بيقول عليه وصلنا عليه الطوفان والجراد. اه القمة، لو الناموس ده من القمة. الواحد لما راح يزور ناس في الريف عشان يعدي ولا عشان ياخد رحم في الريف ما بيطيش يقعد ساعتين، كل واحد عمال يهرش في الجيش. ناموس. رحنا في قرية من القرى، جينا نصلي العشاء، الناس اللي ورانا بقوا يرقصوا زي الخيل بتاع الحكومة، الناموس عمال يفتحوا يشيل رجله ويفتحوا في القرى، ويطلعوا. احنا بنوقف الله في الصلاة دي؟ ده ربنا ممكن يتلحم بمليون الذين في صلاتهم ايه؟ خشي هو مش يرقصون؟ وغضب من الله. وربنا قال وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا. يقول لك ان الحمى دي سببها الناموس، ومن هنا هيرش سؤال عشان يموت الناموس. بقى ما بتعرفوش ربنا اللي هو في الغار اصلا مرة تقصوش من اول ليه؟ ليه ما كانش الرش من اول؟ انما احنا عرفنا المسألة دي من الراجل الصغيران بتاع زمان اللي لما جه غرق قال امنت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل. طب ما هو اللي امن به بنو اسرائيل هو بيقول لك اعمل بيا ما رضيتش، اشمعنى لما الغرق جالك؟ انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله، وتسمعنا الصلاة على خير البرية سيدنا محمد. فسيدنا ابو كلابة بيقول رأيت سحابة في السماء تجري، سحابة عمالة تمر، وسمعت صوتا يسوقها ويقول لها صبي ماءك في حقل فلان. اللهم انت ربي لا اله الا انت. والله العظيم المركب اللي فيها لله ما تغرق ابدا ابدا. يعني النبي بيقول باللغه الفصحى وهو افصح من نطق، بيقول صنائع ومعروف تقي مصالح السوء. تعمل معروف الصبح ربنا يسهلها لك على طول. والله والله شوف بقى الناس اللي على نيتهم الناس الطيبين بتوعهم مصطفى بيقولوا ايه؟ النبي بيقول صنائع ومعروف تقي مصالح السوء. انا اشوف الناس الطيبين عمك الحج الزحمه وعمك الحج ابو شادوك بيقول لي ايه؟ يقول لك اللؤم تمنع النئم، اللؤم تمنع اللؤم. اخو رواك مسلم برضه لان اللي قال الكلام ده راجل مسلم. راجل مسلم اللؤم تمنع اللؤم. يعني اطعم واحد مسكين لقمه عيش الصبح القضاء وهو نازل ربنا يرفعه او يخففه. ها؟ يعني بدل ما يبقى الانسان هيعمل اتوبيس لا واحد يسنده هو هيقع. ماشي؟ بدلك ما يعمل بلكونه لا يعمل على الرصيف ويقوم زي زي زي الفرس. دايما المعروف كده. يعني الكلمة المعروف والصدقة وعمل الخير عبارة عن مدفعية مضادة للبلاء. والصعب. وبعدين الراجل ابو قلابة بيقول انا سمعت صوت في سوق السحابة. سخ كأن واحد سواق ماهر. بيقول لها صوت في ما اكل في حقل فلان. الصوت سمعه بس عايز يشوف السحابة هتسمع الكلام ولا لا. بيقول تنسمع متتبع السحابة بنظري. لغايه ما بصيت لقيتها وقفت وصفت ماءها كله في الحقل ده. قال لك انا رحت اسال الراجل صاحب الارض دي. كان عامل تعمل ايه في الزرع بتاعي؟ سحابه جياله. سحابه. والشرف بتاعها سرعه ماهر. وسمعت كلامه. الحكاية ان كل الارض دي ما بتطلع لزرعة بقسم الزرعة ثلاث اقسام. القسم الاولاني اللي هو سلك اديه الفقراء والمساكين. مش بيطلع بقى نص العشر. لا بيطلع السلك. يعني مش بيطلع ست اراديب ست كيلات على عشر اراديب. لا ده بيطلع ثلاث اراديب وتلت وشوية. التلت الاولاني ده هو ده للناس الغلاب قبل ما حد يمد ايده عليه. ولذلك ربنا ما ربنا قادر ان يقول واتوا حقه ويسكت. انما قال يوم حصاد. اسمع يوم حصاد. لان ربنا عالم ان لو الغله دخلت المخزن مش هيطلع منها حاجه ابدا. زي ما الناس كده. الجنيه قبل ما يتجمد مع الواحد الدخيل يقول لك ايه؟ انت يكمل التسعين تغيي في الجنيه. بعد ما يكون الجنيه يلفه في الكيسة وخلاص ده عمره ما يطلع بقى. اليوم اسرافيل ما يقول ايتها العظام النخرة واللحوم المتلذة. وخلاص. هي ايه مش كده النفس كده? هي النفس كده? للدخيل اللي ما كانش يهون عليه ان هو يجيب لاولاده قمور. هيعمل ايه عشان يوفر الفول والحياة دي? ربطهم خرطة جبنة بالسقف. وعملها فيه الظلام بطنهم. ويقولوا حوالينه خرطة ويبطوا ويغمسوا حاجة. وبعدين في يوم قرص وقف الموضة وخد المفتاح مع الاوضه اللي متحلى فيها ايه? خرطة في الجبن. هذه النعم حيلان يتغذوا. وما اليوم غمستوا ماذا لأسل الاوضه بالمفتاح على خرطة في الجبن اللي متحلاها. قالوا يا بابا بلينا نبص من خرم الباب ويناسه. قال لهم اه يا بلاوي ما فيش مرة تاكلوا حق ابدا. ما احنا نسمعه صلى الله عليه وسلم. وحد الله لا اله الا الله. فربنا عالم ان النفس البشرية حريصة على المال. فقال يوم حصاد قبل ما تودين مقاد. قبل ما تودين مقاد يعرف حق الله فيه. فالراجل بيقول كل الارض ما تطلع زرعة تلتها للفقراء. وتلتها لاهل البيت. ياكل منه هو وعياله. والثلث اللي فاضل يعمله تقاوي يزرعه. ذلك ربنا تقله ايه? تقله سحابة بملك. يعني اللي بيسوقها مش سواق. حاصل على رخصة قيادة من ادارة المرور. لا ده اللي بيسوقها ملك كريم. عشان ايه? ما تخطئش الطريق. وعندي فلان بالذات والصب بماء كلها. واحد يقول لا اله الا الله. ذلك الراجل الصالح اللي كان عنده مزرعة كبيرة في بلاد اليمن. وكانت المزرعة تطلع النخل وتطلع العنب وتطلع الفواكه. يقوم ياخد اللي يكفيه هو واولاده والباقي كله يطلعه للمساكين. يا رب المزرعة تطلع 30 طن بلح. يكفيه هو 2 طن هو وعياله. ياخد 2 طن ويوزع 28 على الغلابة. وبعدين فيه مات وساب اولاد. فالاولاد قالوا ايه? ده احنا لو مشينا بالسياسة بتاع ابونا ده هيتخرب بيتنا. وما نعمل ايه? قالوا لا ده احنا قبل الشمس ما تطلع نصبح الصبح نقطع الثمار. ثمار الحديقة كلها ونخزنها في البيت قبل المساكين ما يقوموا من النوم لان المساكين بيقوموا بدري زي القطط. يا سلام. نيته المرء خير من عمله. وحب صني. حتى كلمة ان شاء الله قالوها. قالوا احنا الصبح هنفتح ناصح. قال نصرتهم اللي هو احقنهم لولا تسبحوا. قلوا ان شاء الله حسنهم اذا تنتوا ايه. قلوا ان شاء الله. لا ما ان شاء الله. وغدوا على حرب قادرين يعني اصبحوا قادرين على المنع في زعمهم وظنهم. راحوا ناموا بدري. قالوا ننام بدري عشان نقوم بدري. عشان نصلي الفجر. لا. عشان نحرق الفقراء والمساكين. ده ربنا بيدينا دروس ان لما تنام خلي نيتك خير عشان ربنا ناولك خير. كلمة خير ولو لم تفعله. انما اوعى تقول على الصبح هوريه. وحطوا العريضة الخمسة. لا. قلت انا الصبح هروح لاشوفه عايز ايه واديله اللي فيه النصيب. انه غير. هم راحوا ناموا وقاموا الصبح بدري. يدوروا على الحديقة اللي عايزين يقطعوا ثمار على البلح والعنب والخوخ والحاجات دي كلها. مفيش حديقة. النخلة راح فين مش لاقيين. الكروم بتاع العنب فين مفيش. سبحان الله. قالوا انا رضايون. احنا تهنا على الحديقة. يمكن مش في الحسابة. يمكن في النخ الثانية. فرد واحد قال بل نحن محرومون. فربنا خلص احرمنا بيها. ايه اللي حصل هما نايمين وظلهم كده انهم حسبها الصبح يلبسوا اللي في رغبتهم. ربنا قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الله. المهم وهم نائمون. المهم وهم نائمون. مين اللي بينيم الناس دي كلها؟ ربنا. مهما كان الانسان جبار ومهما كان شديد البطش ومهما كان قوي بيبقى قاعد في عز عنفوانه مع الناس بتوعه ارقام حرب وحشيته القوات بتوعه يبقى قاعد في عز عنفوانه. يعملوا لي فنجان قهوه الان دماغي تقيل شويه يعملوا فنجان قهوه. يبص لي نفسي برضه بيفكر راسي عماله نجوه طالعه. ايه اعملوا كمان فنجان شاي يعملوا في برضه عمال يتطوع حاجه. اهو ده اكبر دليل على قوه الله. اكبر دليل على قوه الله انه ينير ولا ينام. ولذلك وصف نفسه بعد الحي القيوم قال ايه؟ قال لا تأخذه سنة ولا نوم. خد بالك. خد بالك يا سيدي بعد ما تصلي على الحبيب. بيقول الله لا اله الا هو الحي القيوم. حي لا يموت. قيوم يعني قائم بذاته على خلقه لا يشاركه احد. وكان ربنا يقدر يقول الحي القيوم الملك القدوس السلام. انما في آية الكرسي قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه يعني لا تغلبه سنة. هو مقدمات النوم. السنة هي مقدمات النوم. يعني قبل الواحد ما يستغرق في النوم بيروح يمين يمين وشمال اسمها سنة. هو صاحي بس دماغه مدروش بتلف لسه ما نمش. لسه البنج ما عملش. يقول له عد من واحد لاثنين لثلاثة وبعدين واحد اثنين ثلاثة لسنة. لغاية ما تسلوا اسمه يبقى دخل في النوم. فربنا لا تأخذه سنة اللي هي الغصوة. اللي هي مقدمات النوم. لا يغلبه سنة ولا يغلبه النوم ذاته. لا السنة تغلبه ولا النوم يغلبه. ولذلك يضرب لسيدنا موسى مثل بيقول له يا رب كيف لا تنام. قال له يا موسى لو كان بيدك اناء فيه ماء ونمت ماذا يحدث؟ قال له يخر الاناء من يدي على الارض. قال له يا موسى وعزتي وجلالي لو اخذتني سنة من النوم لخرت السماوات العرى على الارض. شوف المثل. مثل زبيد القوة. تفيدك كباتها مية ونمت. يحصل ايه؟ بتقول الصبح تلاقي مية لفوق على هدومك. خلاص؟ مفيش اضرار. مفيش اضرار. مفيش وحد. مفيش وحد. يبقى من حسن الله انه لا ينام ولا تغلبه سنة ولده. لا ينام ولا يحسن. وما كنا عن الخلق غافلين. ثم لما نور الشمس ربنا ارسل على حديقتهم نارا طافت بها جميعها. ولذلك شوف نقول فطاف عليها طائف. ليه؟ عشان يدلك على ان النار لم تبقي ولم تظهر. خلت الحديقة من اولها لاخرها. وهم ايه؟ عشان يخافهم؟ لا هم نايمين. من ينيمهم؟ الله. الله. اشهد ان لا اله الا الله. يا سلام. ما فيش احد فينا صحي عشان يطلب مرافي ابدا. وربنا نيمهم النوم اللي ربنا اراد. يعني ما يقوموش الا بعد النار ما تخلص. تخطيط حلم قبضه اراده حكمة. غابوا نايمين لغاية النار ما سلمت العهدة خلصة. ربنا بيوصف ارض الحديقة بعد ما انحرقت بيقول فاصبحت كالصريم. الصريم اللي هو الليل الاسود. لان بعد الحريقة بيحصل ايه؟ بتتوسط الارض من تراب النار. فتنادوا مصبحين ام الصبح. يا فلان قم بقى الشمس حرقة خلينا نلحق اصبع الحديقة. هنغدو على حرقكم ان كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. بيكلموا بعض في السر بيقولوا ايه؟ الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ما يعرفوش ايه اللي حصل. ما يعرفوش ايه اللي حصل. بس لقوا الدنيا انتهت والحريقة سوت كل شيء. فالراجل اللي قاعد يلوموا بعض بقى. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فاحقل واحد فيهم قال لهم الم اقل لكم لولا تسبحون. مش انا قلت لكم انا اذكر الله. واعرف ربنا. فردوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. بس بعد ايه? بعد ما انتهى. بعد ما انتهى. عامل ازاي اللي راح يشتري فينا من السوق? راح فين? قال له راح اشتري جاموس. قال له قول ان شاء الله. قال له على ايه ان شاء الله? الفلوس في جيبي والبهايم في السوق. يبقى ان شاء الله ليه? فراح عشان يشتري البهيمة انسرقت منه الفلوس. فهو راجع صاحبه قبله. ما اشتريتش البهيمة ليه? قال له الفلوس راحت ان شاء الله. خلاص انتهى. لذلك قالوا سبحان ربنا إلا كنا ظالمين. ولكن بعد فوات الأوان حيث لا ينفع الندم. نسأل الله أن يلهمنا الخير دائما. وأن يباعد بيننا وبين الشر دائما. وأن يتوب علينا توبة ترضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته ولا غائبا الا رددته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشفع ودعاء لا يسمع. امين امين يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واقم الصلاه.